تعالى أن يوفقنا للصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، وليعلم أن هذا اللقاء آخر لقاء في هذا الموسم، وإن شاء الله تعالى الموعد في وقت آخر، إما في رمضان وإما في أشهر الحج. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يسأل يقول: من أدرك إمام يوم الجمعة في التشهد كيف تتم الصلاة، وعلى أي نية يدخل بها في الصلاة؟ هذا سائل يسأل يقول: من أدرك إمام يوم الجمعة في التشهد كيف تتم الصلاة، وعلى أي نية يدخل بها في الصلاة؟ وعلى إيش؟ أي نية يدخل بها؟ على أي نية؟ كيف ينوي؟ إذا أدرك الإمام في صلاة الجمعة في التشهد دخل معه، ولكنه لم يدرك الجمعة، يجب عليه أن يصلي أربعا ظهرا، ولا حرج عليه أن ينوي أنها الظهر مع دخوله مع الإمام. وهذا يسأل يقول: هل صلاة العيد تجزى عن صلاة الجمعة أو صلاة الظهر؟ يعني إذا اجتمع العيد ويوم الجمعة في يوم واحد فلا بد من إقامة صلاة العيد، وأما الجمعة فلا بد من إقامتها أيضا، ولكن يرخص لمن حضر صلاة العيد وصلى مع الإمام أن لا يحضر الجمعة، ولكن يجب عليه أن يصلي ظهرا. هذا: هل من سهى في سجود السهو يسجد للسهو، وما حكم من ترك سجود السهو عمدا؟ كيف سهى في سجود السهو؟ سهى في سجود السهو كيف؟ إذا نسي أن يسجد قبل السلام في سجود موضعه قبل السلام فليسجد بعد السلام ولا حرج. يقول: وما حكم من ترك سجود السهو عمدا؟ ترك سجود السهو عمدا، بعض العلماء يقول: إذا ترك السجود الذي قبل السلام بطل صلاته، وإن ترك السجود الذي بعد السلام لم تبطل، وبعض العلماء يقول تبطل مطلقا إذا ترك السجود السهو عامدا عالما أنه حرام تبطل صلاته. نعم. فضيلة الشيخ، ذكرت جزاكم الله خيرا أن دعوة التقريب بين الأديان أمر باطل، فماذا ترون في دعاة التقريب بين السنة والشيعة؟ شوف، إذن عزلناك قم جنب الله، قم لا توبة لك، يلا تقرأ زين، يلا بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا سائل يقول: إذا وسوس الشيطان للمصلي أثناء صلاته فماذا عليه أن يفعل؟ جزاكم الله خيرا. إذا وسوس الإنسان إذا وسوس الشيطان للمصلي في صلاته فليكفل عن يساره 3 مرات ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إلا إذا كان مع الجماعة في الصف فلا يكفل عن يساره لأنه يؤذي صاحبه، ويكفيه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. فضيلة الشيخ، سائل يقول في قوله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، هل يشرع التسليم ولو لم يكن في البيت أحد؟ لا يشرع التسليم، إنما يشرع إذا دخل الإنسان البيت، وهذه مسألة قل من يتفطن لها، فالمشروع الإنسان إذا دخل بيته أن يسلم على أهله، والمشروع أن يتسوق إذا دخل البيت قبل أن يسلم على أهله. أفهمتم؟ أفهمتم؟ أعملتم؟ أستاذ حسين، أعملتم؟ أعملتم؟ أعملتم؟ اعملوا إن شاء الله. إذا دخل أحدكم بيته فليبدأ بالسواك يتسوق، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفعل هذا، إذا دخل بيته أول ما يبدأ بالسواك ثم سلم على أهلك. لا تقل هذه زوجتي لا أسلم عليها، أو هذه بنتي لا أسلم عليها، لا، سلم قل السلام عليكم كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ذهب بعض أهل العلم كالإمام الطحاوي رحمه الله تعالى إلى أن السنة وضع اليدين قبل الركبتين مستدلين بالحديث. إيش إلى أن السنة؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن السنة، إلى أن السنة وضع اليدين قبل الركبتين مستدلين بالحديث، وقالوا أن آخره لا يخالف أوله حتى يلجأ إلى الحكم عليه بالقلب، لما أجمع عليه أهل اللغة أن ركبتي البعير في يديه كذا في سائر البهائم إلا بنو آدم، فيكون البعير إذا برك وضع ركبتيه اللتين في يديه. قال الإمام الأوزاعي أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم، فما تعليق فضيلتكم على هذا الكلام؟ علقنا هذا، علقنا على هذا الكلام قبل أن يسأل هذا السائل، قلنا إن الحديث منقلب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فلا يبرك كما يبرك البعير، فالنهي عن الصفة لا عن العضو الذي يسجد عليه. لو قال فلا يبرك أحدكم على ما يبرك عليه البعير قلنا إذن لا تبرك على الركب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يبرك كما يبرك البعير، وفرق بين العبارتين. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن حديث أبي هريرة وليضع يديه قبل ركبتيه حديث منقلب على الراوي، وما قاله ابن القيم صحيح. وقولهم أن الركبة تبعير في يديه، نعم هي في يديه، لكن هل قال الرسول فلا أبرك على ما أبرك عليه البعير؟ لو قال هكذا لقلنا لا تبرك على الركبتين قدم اليدين، لكن قال فلا يبرك إيش؟ كما يبرك، كما يبرك البعير، وهذا واضح أن المراد بذلك الهيئة والصفة. نعم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل الحج يكفر الكبيرة من الذنوب؟ الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ومن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، وظاهر الحديث أنه يرجع نقيا من الذنوب. ولكن يا أخوان الشروط ثقيلة، الحج المبرور، من منا يرى أن حجه مبرور؟ الله يتوب علينا، عندنا تقصير وتفريط وارتكاب لبعض المحرمات، من الذي يقول أنا حججت فلم أرفث ولم أفسق؟ المسألة ليست مجرد أفعال، المسألة حدود، إيجابا ونفيا. على كل حال الإنسان يقول اللهم تقبل مني ويسأل الله القبول، والله عز وجل أكرم وأعظم مغفرة من أن يرد عبده خائبا. نعم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما رأي فضيلتكم في من تتعاطى موانع الحمل، وما هي الوسيلة الشرعية التي لا تأثم عليها المرأة في أخذها؟ نعم. أخذ حبوب منع الحمل غلط عظيم، أولا لأنه بلغني عن الأطباء أنها مضرة على الرحم وعلى أعصاب المرأة وربما على دمها، هذه واحد. ثانيا أن فيها منعا لتكاثر النسل، منعا لتكاثر النسل، والمشروع لهذه الأمة أن تكثر نسلها، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزوج الودود، إيش الولود؟ كثرة الولادة، فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. ولذلك لا نرى جواز استعمال حبوب منع الحمل إلا عند الحاجة، فإذا كان هناك حاجة فلا بد من شرط آخر، أن يأذن بذلك الزوج، لأن الزوج له حق في النسل. وشرط ثالث أن يقرر الأطباء أنه لا ضرر على هذه المرأة بعينها إذا أكلت هذه الحبوب. نعم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول أنا صاحب بقالة، فهل يجوز لي أن أضع غرامة مالية على أعد السؤال. فضيلة الشيخ، سائل يقول أنا صاحب بقالة، فهل يجوز لي أن أضع على كل أحد أجده سرق من الدكان غرامة مالية؟ فهل يجوز لي إيش؟ أن يضع غرامة مالية على كل من وجده سرق من الدكان شيئا. إذا وجده سرق من الدكان شيئا فليقدمه للقضاء، فلعله يحكم بقطع يده. هذا كذا يريد، أو يريد الخيانة، لأن هناك فرقا بين الخيانة والسرقة. قد يكون العامل خائنا يبيع السلعة بعشرة ويقيدها بثمانية مثلا ويأخذ اليمين، فهذا لا شك أنه خائن، وأن على صاحب الدكان إما أن يسامحه وإما أن يبعده ويغرمه ما أخذ. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل يجوز الاغتسال ليلة الجمعة أو في أي وقت مبكر من يومها لمن تعذر عليه الغسل قبيل الجمعة مباشرة نظرا لشغله أو لسبب آخر؟ جزاكم الله خيرا. غسل الجمعة يبدأ من طلوع الشمس، وإن لم يذهب إلى المسجد إلا متأخرا، ولكن اعلم أن التقدم إلى المسجد يوم الجمعة أفضل من اغتسل ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا حضر الإمام حضرت الملائكة لاستماع الذكر ولم يكتبوا له شيئا، وهذا يدل على أهمية صلاة الجمعة، حيث رغب في التقدم إليها، وحيث سخرت الملائكة عند أبواب المسجد يكتبون الأول فالأول، بخلاف غيرها من الصلوات فإن الملائكة لا يقفون على أبواب المساجد ليكتبوا الأول فالأول. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما حكم المزايدة في بيع الذهب؟ لا يجوز، يعني لا يجوز أن يشتري الإنسان الذهب دينا، بل إذا اشترى الذهب لابد أن يكون يدا بيد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في بيع الذهب بالفضة إنه ربا إلا هاء وهاء، هاء وهاء يعني خذ وأعطي. فلا يجوز أن يباع الحلي بنقد مؤجل، بل خذ وأعطي. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز لمن كلف بتنظيم صفوف المصلين أثناء خطبة الجمعة أن يتكلم أثناءها؟ أولا، تكليف أحد يسوي صفوف المأمومين في الخطبة غلط عظيم، حتى لو سواها فإذا أقيمت الصلاة قد تختلف. فتسوية الصفوف إنما تكون إذا أقيمت الصلاة، وقد كان الخلفاء الراشدون يوكلون من يقوم بتسوية الصفوف حتى إذا جاء الوكلاء وقالوا الصفوف متساوية كبروا للصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسوي الصفوف بيده الكريمة، يمسح المناكب والصدور من الصف من طرفه إلى طرفه، يمسح صدورهم ومناكبهم ويقول سووا صفوفكم. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول نريد من فضيلتكم نصيحة إلى الشباب الملتزم في بر والديه. نعم، أنا أنصح الشباب الملتزم، والأولى أن يقال المستقيم، الأولى أن يقال المستقيم، لأن الله تعالى قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام. أتدرون ما معنى الملتزم عند الفقهاء؟ الملتزم يشمل المسلم والذمي، الذمي اليهودي والنصراني كلهم يقال لهم ملتزم. والناس لا يريدون ملتزم يعني أنه يهودي أو نصراني، كلا، لكن لما كانت الكلمة هذه عند الفقهاء مدلولها يشمل المسلم واليهودي والنصراني وكل من عقدنا معه ذمة صار تجنبها أولى. الآن الشائع عند الناس إنهم يقولون فلان إيش ملتزم، وهذا ليس بصحيح. قل فلان مستقيم، فما قال الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا؟ أعد السؤال على كلمة مستقيم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول نريد نصيحة إلى الشباب المستقيم في بره لوالديه. نعم، أنا أوجه نصيحة للشباب المستقيم وغير الشباب أن يبروا آباءهم وأن يبروا أمهاتهم وأن يصلوا أرحامهم. والبر فعل الخير، وذلك بالإحسان إليهما وكف الأذى عنهما وخدمتهما وغير ذلك مما يعد برا، فإن البر من الإحسان، وقد قال الله تعالى وبالوالدين إحسانا. والعقوق من كبائر الذنوب، قال أبو بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قال الصحابة ليته سكت. عليك ببر الوالدين، واعلم أن البر يرد عليك كما جاء في الحديث بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، فأنت إذا بررت والديك فسيبرك أبناؤك جزاء وثاقا. اللهم اجعلنا من أهل البر والصلة يا رب العالمين. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل يأثم الذي يأخذ من لحيته أي من الوجنتين أو من تحت الذقن؟ من أراد أن يقتدي بنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا يأخذ من شعره شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بإعفاء اللحية، وقال خالف المجوس خالف المشركين أرخوا اللحى وحفوا الشوارب. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كث اللحية عظيمها صلوات الله وسلامه عليه، وكان إبقاء اللحية سنة المرسلين. ألم تروا أن هارون عليه السلام قال لأخيه موسى يا ابن أمة إيش لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي؟ حلق اللحية من شعار المشركين، من شعار المجوس. إعفاء اللحية من شعار من؟ الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. ولذلك نرى أن حلق اللحية محرم، وإن كان قد ابتلي به كثير من المسلمين اليوم، نسأل الله لنا ولهم الهداية، لكن هذا شيء درجوا عليه دون أن ينبهوا عليه. فحلق اللحية حرام، والمصر عليه يجعل هذا الحلق كبيرة من كبائر الذنوب. فعلى المسلم أن يتقي الله. وإني أجزم أن هذا الرجل لو قيل له هذا طريق النبي صلى الله عليه وسلم وهذا طريق المجوس والمشركين، أيهما تختار؟ ماذا يختار؟ يختار طريق النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه المسكين قد اختار طريق المشركين في مسألة اللحية. فأسأل الله لهم الهداية. كذلك اللحية تبقى ولو زادت على القبضة، تبقى ولو زادت على القبضة، وليس في زيادتها على القبضة محرم ولا مشكلة. وما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا حج واعتمر قبض على لحيته وأخذ ما زاد على القبضة، فهذا فعله فله اجتهاده. ولكن روايته هو نفسه روى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن حلق اللحية، ثم هو رضي الله عنه ليس يقصها دائما، إنما يقصها إذا حج أو اعتمر. نعم. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم ما يفعله بعض الحجاج إذا رجعوا إلى أوطانهم من إقامة ولائم إما عادة أو شكرا لله؟ جزاكم الله خيرا. إقامة ولائم، من إقامة ولائم شكرا لله أو عادة؟ لا بأس بها، لا بأس أن الحاج إذا قدم إلى أهله أن يصنع طعاما يدعو إليه الأصحاب والجيران والأقارب إظهارا للفرح، إظهارا للفرح. أما الشكر لله عز وجل فيكون بإطعام المساكين بالصدقة، ولا ينبغي أن يفعل هذا، يعني أن يتصدق إذا قدم من السفر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقدم من أسفاره ولا يتصدق. لكن ما جرت به العادة من إظهار الفرح والسرور وإقامة الوليمة فهو أمر عادي لا بأس به. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل لقصر الصلاة في السفر مدة محددة؟ لا، ليس لها مدة محددة، ما دمت مسافرا مفارقا لوطنك فإن رخص السفر ثابتة لك، ذلك لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه حدد مسافة معينة وقال للناس من أراد أن يقيم أكثر من هذا فعليه أن يتم، بل إن ظاهر السنة خلاف ذلك، فقد أقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع 10 أيام يقصر الصلاة، وأقام في تبوك 20 يوما يقصر الصلاة، وأقام في عام الفتح 19 يوما يقصر الصلاة. فلما كان يقصر مع هذه المدد المختلفة علم أنه لا حد لذلك، فما دام الإنسان لم يتخذ هذا البلد مقاما له أو وطنا له فهو مسافر يترخص برخص السفر حتى يعود إلى بلده. ومن ادعى أن هناك مدة معينة فليأتي بها بالدليل، فليأتي بالدليل، وإذا أتى بالدليل وجب على كل من علم به أن يأخذ بالدليل. حتى الحجاج والعمار وزائر المدينة إيش؟ إيه؟ المسافر يا أخوان يصلي جميع النوافل كالتهجد والوتر، سنة الفجر، سنة الضحى، تحية المسجد، كل النوافل يصليها المسافر إلا ثلاثا: راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء، فالسنة وردت بعدم فعلها، والباقي افعلوا يا جماعة. وأما قول بعض الجهال من السنة للمسافر ترك السنة فهذا غلط. من قال هذا؟ المسافر يتطوع بما شاء من الصلوات نفل مطلق أو مقيد، مؤكد أو غير مؤكد، يصليه كله إلا ثلاثا، ما هي؟ راتبة الظهر، راتبة المغرب، راتبة العشاء، والباقي كله مشروع. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: ما هو التصرف الصحيح في الأوراق التي قد توجد مقطوعة فيها آيات قرآنية أو مصاحف ممزقة، مع أن العامة يتصورون أن حرقها هو الصواب؟ نعم، المصاحف التي لا يمكن القراءة بها لتمزقها هذه تحرق ثم تدفن، بعد أن تحرق وتزول حروفها تدفن. انت الجواب. جزاكم الله خيرا. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: عندي أحد من الأقارب عنده شركة تأمين وشركة قرض أموال بالربا، هل يجوز الأكل عنده وأخذ الهدايا منه؟ وإن كان لا يجوز فماذا أفعل ببعض الهدايا التي أعطاني إياها؟ نعم، يجوز قبول الهدايا والأكل من مال من يتعامل بالربا، لأن هذا التعامل حرام عليه هو، وإهداه إليه بطريق صحيح. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل هدية اليهود، قبل هدية اليهود، مع أن المعروف عنهم إيش؟ أكل السحت وأخذ الربا، وأجاب دعوة اليهود وأكل من طعامه، واشترى من اليهودي طعاما لأهله عليه الصلاة والسلام، ورهنه درعه، ومات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودرعه مرهون عند اليهودي. كذلك الذين أموالهم بالربا لا بأس أن تقبل هديتهم وأن تأكل عندهم وأن تعاملهم بالبيع والشراء. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ماذا يفعل المسبوخ إذا سجد الإمام سجود سهو قبل السلام؟ إذا سجد الإمام سجود سهو قبل السلام وجب على كل المصلين معه أن يسجدوا، سواء كانوا مسبوقين أو كانوا مدركين للصلاة من أولها. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما الفرق بين السنة الحسنة والبدعة الحسنة كما يسمونها، وجزاكم الله خيرا؟ ليس هناك بدعة حسنة أبدا، لا يمكن أن يكون هناك بدعة حسنة. الدليل قول أعلم الخلق بشريعة الله وأفصح الخلق بما ينطق به وأنصح الخلق بما يوجه إليه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال معلنا على المنبر: كل بدعة ضلالة. وبالله عليكم، إذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل بدعة ضلالة، هل يمكن أن نقول إن البدعة قسمان حسنة وسيئة؟ لا يمكن يا جماعة، لا تغتروا، لا يمكن. لكن من ابتدع بدعة وقال إنها حسنة فإما أن لا تكون بدعة شرعا وإما أن لا تكون حسنة، فهو مخطئ على كل تقدير. إما أنها ليست ببدعة شرعا وإما أنها إيش ليست حسنة وهو يرى أنها حسنة. أما أن تكون بدعة وتكون حسنة هذا مستحيل، إلا إذا كان على حد قول الشاعر إذا شاب الغراب أمين. وقت هذا توقيتا ممكن أو غير ممكن؟ غير ممكن، لأن الغراب لا يمكن أن يشيب والقاب لا يمكن أن يكون حليبا. نعم إيش القار الزفت ما فيه بدعة حسنة أبدا. أيضا السنة ما فيها حسنة وسيئة، كل السنة حسنة، لكن يبقى أن تثبت أنها سنة. فإذا ثبت أنها سنة فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم إيه؟ من سن في الإسلام سنة حسنة، هذه لها معنيان. المعنى الأول أن تكون السنة مهجورة ثم يحييها، هذا سنة حسنة. ومن ذلك قول عمر نعمة البدعة هذه. والثاني أن يسبق إلى العمل بها، أن يسبق إلى العمل بها فيتابعه الناس. وعلى هذا ورد الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا ذات يوم إلى الصدقة جاء رجل من الأنصار وبيده سرة قد أثقلت يديه فوضعها في حجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وليس المعنى من شرع في الإسلام، لا يمكن هذا، الشريعة التامة والحمد لله ما تحتاج إلى بدعة. أفهمت الآن؟ صار المراد بالحديث إما أنها سنة مهجورة فأحياها، وإما أنها سنة ثابتة لكن سبق إليها عملا. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول المضاعفة الصلاة في المسجد الحرام يشمل النافلة ويشمل أيضا باقي العبادات كالذكر وقراءة القرآن وجزاكم الله خيرا. نعم المضاعفة، مضاعفة الثواب في الصلاة في المسجد الحرام تشمل كل شيء يسن فعله في المسجد، كل شيء يسن فعله في المسجد يشمل، كصلاة الفريضة، صلاة الاستسقاء، صلاة القيام في رمضان، تحية المسجد. وأما ما يسن فعله في البيت فهو في البيت أفضل. ولهذا لو أردت أن تصلي الرواتب وتقول هل أصليها في بيتي أو في المسجد الحرام، قلنا الأفضل في البيت. فإذا قدمت إلى المسجد الحرام وصليت ركعتين صارت هاتان الركعتان خيرا من 100,000 صلاة فيما عداهم المساجد. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا شاب يقول أملك جهاز فيديو فهل يجوز لي بيعه أم أكسره؟ جهاز فيديو. نعم. هل يجوز لي بيعه أم أكسره؟ نعم. جهاز الفيديو آلة إن وضعت فيها خيرا فهي خير وإن وضعت فيها شرا فهي شر. فالذي يشير على هذا الأخ السائل جزاه الله خيرا أن يبقي الفيديو عنده وأن يتلف جميع الأشرطة الفاسدة وأن يأتي من الأشرطة المفيدة من محاضرات أو ندوات أو ما أشبه ذلك وينتفع به. نعم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول هل يجوز لي السفر إلى بلاد الكفر لدعوة أقارب لي؟ لدعوة أقارب لدعوة أقارب أقارب يعني. للدعوة أقاربهم مقيمين في الخارج. إيه؟ إذا سافر الإنسان إلى بلد الكفر وتمت في حقه الشروط الثلاثة: أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات، وأن يكون له دين يمنعه من الشهوات، وأن يكون محتاجا إلى ذلك، فليسافر ويدعو إلى الله ولعل الله أن ينفع به. أما إذا كان الإنسان قليل العلم أو كان لين القوة في الدين فلا يسافر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما كنت أعلم أن جمرة العقبة الكبرى أن الحوض المخصص لرميها هو نصف الحوض. أن الحوض المخصص لرميها هو نصف الحوض، فرميت من الجهة المقابلة، فما حكم الجمرات التي قمت بها؟ إذا صح أن الجمرات لم تقع في الحوض فعليه عند العلماء أن يذبح فدية في مكة يوزع على الفقراء. وأظنكم دلستم علينا. كم الساعة الآن؟ وثمان دقائق. كم الساعة الآن؟ كم الساعة؟ 9:05؟ 9:10 الآن؟ كم ساعة؟ 9:08. أنا أطالبكم بثمان دقائق. على كل حال أنا أحب أن أجلس معكم طويلا، لكن الإنسان له مشاغل إيه؟ هذا يسأل يقول إن الباص قد وعده الساعة 11 ليلا. اسمع الحادي عشر ليلا يمكن يأتي في 11، إذا طفل الوداع الساعة 10. ما يضر ما بدل العشاء الساعة 10. نعم. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.